قول على السلام. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى اله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب له التقديم فيه بشرابه، اي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الاذى، ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا حتى مسجد، وتدل الخطا والاقوال عند ايش؟ ولبسه فضل قال خروج اقصى خروج اقصى مسجد منزل ولو سمعنا وحق فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وعلى قياسه القميص ونحوه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أهله ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، من يذكرنا بالذكر المستحب عند دخول الخلاء؟ اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث. ورواية جمع بينهما، رواية جمع العلم والصوت السنة صحيح. عائشة: ما تقول في نفسها صحيحة ولا تجمع بين الأثنين؟ تجمع. سؤال هنا المشايخ في الرواية دي، ها؟ الرواية فيها مجاهيل. وإن كان جمعت بين الأخرين إلا أنها لا تصح، فنقول حتى يفهم أن قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث دليل أنهما حديث واحد. فلا. طيب، ماذا يقول المسلم عن الخروج إذا خرج من الخلاء؟ ها؟ غفرة. وما سواها يعني الحمد لله بدأ هذا عني هذا اللي ما ذكرنا حديث كثير ما طيب. قال: ويستحب له أي المسلم عند دخول الخلاء تقديم إلا ويسرى دخول أي عند دخول الخلاء وهو من مواضع الأذى، ويستحب له تقديم رجليه خروجا إلى أقصى المسجد. أقول استعمال اليمنى من باب الكرامات واليسرى من باب الأذايا وغيرها، هذا الكلام للأسف يعني يريد من يعارض في هذه القاعدة. ولا أقول يعني بعض الإخوة ممن كان يناقش أو يثير هذه البلبلة، يقول: لم يثبت دليلا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل المسجد اليميني أو البيت ليمينه أو أن يخرج منهما ليساره، وأشياء كثيرة يذكرها يقول لم يقف عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن على الأحق وعلى السنة، فنقف عند هذا. ولم يقل المسلم يدخل من بيته أو عند دخول المسجد عقد أو عند دخول المسجد أو البيت ليمينه وعند الخروج منهما ليساره كأي شيء. قلت في الدرس الماضي هناك نابتة ظاهرية خرجت علينا، هذه يعني خرجات من طريق أوقات. الصحيح أما تقديم اليمنى من باب الكرامات واليسرى في الأذى وغيرها، فذكر الإمام النووي رحمه الله أن هذا الأدب متفق عليه، ومن أهل العلم من نظر إلى تفريق النووي في المشروع وإلى كلمته هذه وجعلها إجماع. لما أن يقول النووي في المجموع هذا الأدب متفق عليه يعني ما ذكر خلافه، بمعنى أنه هو المعرفة بجميع ما نذكره. هذا واحد. كيف يعقد الله قال من شيئا إذا عدم العلم بالدليل؟ لا يعلم على شيء، إنما إذا لم يكن دليل عندك أنت أو ما رأيت دليل عند العلماء فثمت قواعد أخرى، فالخلط هذا ما ينبغي. إذا النووي ذكر الاتفاق، وإن عبد الهادي الحنبلي في نور الأفهام ذكر الإجماع فيها، وذكر أيضا النووي في المجموع أن هذه قاعدة استفهام قواعد مجمع اتفاقات، ويأتي رمح من جبر الزمان ويناقض إعارها من الإسلام. أيضا يقول شيخ الإسلام سأقرأ جدا وسأقرأ قواعد هذه تبين أن على المسلم أن ينزع العلم ويأخذ من العلم ما يأخذ من معرفة الحق. أقول يقول شيخ الإسلام الأفعال نوعان، نوع مشترك بين العضوين اليمين يعني الشمال، لأفعال نوع مشترك بين العضوين يعني السلكين اليمين والشمال، ونوع مختص بأحدهما. مثلا يقول الحمام رحمه الله لك أن تذكر مثلا بغض النظر على السنة والاستحباب والقاعدة يصح أن تدخل بمرض يصح نقول يعني لك أن تدخل بيسارك ولك أن تدخل بيمين، صحيح؟ الدخول يستند به إيش؟ يستند به اليمنى واليسرى، والخروج أيضا يستند به اليمنى. هذا يقصد شيخ الإسلام يقول فالأفعال التي يستند بها العوان اليمنى واليسرى إن كانت من باب الكرامة فقد استقرت قواعد الشريعة، أو عفوا قد استقرت قواعد الشريعة على تقديم اليمنى سبحان الله، على استقراء مخطوطات الشريعة. يقول قد استقرت قواعد الشريعة على أن ما كان من باب الكرامة فتقدم فيه اليمنى، واستقرت أيضا على أن ما كان من باب الأذى فباليسرى. الأول ضرب أمثلة مثل دخول المسجد، دخول البيت، اللبس، لبس الثوب، لم يلبس فيه شيء مثلا، لبس النعل ورد فيه حديث ذكره هنا عند دار القطني وعند الطبراني صحيح انه اتفقوا عليه. ها يقول عليه الصلاه والسلام اذا كان احدكم اليد اليمنى واذا خلع اليد اليسرى، هذا رفض الطبراني. وعند البخاري مسلم يلتف اليمنى يعني اولهما انتعالا واخرهما انتزاعا الى اخره، يعني هو متقاربه. ها اما المختص بحريمه فما كان باليمين كان باليمين، وما كان باليسار كان باليسار. الاستنثار ومسح الذكر واستنجاء بما في الأدلة على ماذا؟ يسار، انتهت القضية. اليمين دلت النعى والأكل، لأن ممكن كان ياخذ بيمينه وشماله، فالشريعة على أحجار تجميل هنا قدر خصت العضو اليمين أو اليد اليمنى بالتناول والطعام أو بعفوا الطعام والشراب، واضح يعني؟ هذه قواعد. أما الدليل على هذا قول عائشة الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبهم التامة في تناعمه وطهوره وفي شأنه كلهم، وحديث عنها أيضا عند أحمد وابن داود يقول كانت يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من خلاء. قواعد عقلية في الطعام حلة. أما حديث أنس من الحاكم وصححه في المسجد يقول أنس يقول من السنة، وإذا الصحابة قالوا من السنة أقرب ما يكون إلى الاتفاق أو الإجماع، أي فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا، يقول من السنة إذا دخل أحدكم المسجد فليبدا اليمنى وإذا خرج يبدا باليسرى. واضح ولا ما في إشكال؟ واضح ولا إشكال؟ نعم، إذا ما في مناجعة ذكر أشياء قال عكس مسجدين ومنزلين ولسن ولسن علي وحسن وليسر فقدم للأذى وليما مما سوى، هذه قواعد ولا تستطيع النقاش. قال هو الطبراني وإن كان حديث الصحيحين أخذه، قال عليه الصلاة والسلام إذا انتعل أحدكم الرجة اليمنى وإذا خلع فالرجة اليسرى، قال وعلى قياس القميص ونحوه. نعم ذكر أشياء بمعنى أننا ندخل الخلاء بما نشاء باليسرى، لأن الخلاء موضع خلاء وشياطين، ويدخل الإنسان بيساره إذا خرج يدخل يعني يدخل بيمينها. السواك تنصر إن شاء الله، تنصر السواك في باب سيأتي باب السواك وسنن الوضوء نصر. يدخل مشكلة ربما بعض الناس إذا حذاء المخاط ويسمى عند الحمام داخل الحمام وأيضا لا يصل أيضا. إذا دخل يدخل بشماله وربما يكون حذاء قريبا من الدافع يدخل بشماله فيبتعد بشماله. هذه مغالطة أحد السنة وطرح السنة هي عدل فقال الناس يحصل حذاء المحاط يكون وسط الحمام فيدخل هو بشماله فعند دخوله ما يطاع الخطاب والبلاط المسمى يضع مفتاحه يده ويده اليسرى في النعل ويلتعب بشماله. نقول اخرج النعل خارج المحاط هذا ويلتعب بيمينه ويدخل شماله. نعم. ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى على جلوسه لقضاء الحاجه لما هو المزمن. فاذا اراد ان يدخل بشماله ويدخل النعال في المحاط تنصر الله فيدخل بشماله ولا يلتعب. لا ثم إذا ما تم دخوله كاملا انتهى الجملة. نعم. المقالة ما فيها سنة دخول الخروج. ما نقول أنه نجس ولكن أبى. وأنت في يعني كما هي الآن الأبواب والشيخات عليه الصلاة والسلام مش عامل كيف. سنذكرها للشرع لبعضها إن شاء الله أذكرها. نعم. ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة. لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. هذه مثلا الأئمة الأربعة على استحبابها استحب واستمار المسار عند قضاء الحاجة لو كان أو غائطا أن يعتمد على اليسرى لقول عليه الصلاة والسلام في سراقة يقول مبنى والرسول النبي فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكي على اليسرى وأن ننصب اليمنى. طيب يكتفي يعني يقع بقدمه اليسرى على الأرض واليسرى كأنه في الصلاة يعني ينصبها يجلس على أطرافها. تمام. تنزيها يقول لها تنزيها باليمنى حتى في مقام حال قضاء الحاجة لولا كان غائطا الإنسان ينصب اليمنى ويعني طبيعة الإنسان إذا نصب قدمه اليمنى وهو يعني جالسا على القاعدة على رجله اليسرى في اليمين يمين على جبهه الايسر. قال تنزيه وقال هل اسهل خروجا لو بالسبيلين ولو كان او غائطا اسهل. وهذا استحباب بعض الاطباء اقره خروجا ان الجسم يعتمد ويميل على الجبهه الايسر فلا يكون فيه من يعني تسهيل الخروج. لكن نقول حديث لا صح. وبعض المحدثين والله اعلم ما علمت له يعني احدا شاطر في هذه المساله خطا هذه المساله ما يراها وهو الشوكاني في سير الجرار. والشوكاني في كتاب سير الجرار وفي كتاب الثاني من الاخطاء لم نفهم يعني خلافات الشوكاني في هذا وهذا ومرجع في هذا وهذا وعند النقد مختلف يعني نفس كما الدعاء الشوكاني 250 بعد الهجرة بعد في سير الجرار اختلف صديقة الغموض وطرحي في سير الجرار على حداق الأزهار لما رد على الزيدية وكان فيه أنا هو عزة وشدة وقوة وكان يعني يحطم ما عندهم. أما في الليل الأوطار كان المثل بينها العلم ولما أسلح وكان جريحية ومناقشة. الحديث لا يصح والعمل به مستحب عند الأئمة الأربعة. نعم. هو بعض أهل العلم من المعاصرين كلام جيد يقول ربما يكون في ضرر بدل عن الإنسان كلما قضى هذا واستكى فصلا البديل أو الإنسان أو الإنسان بطبع أي كان يكون مرة يعني ومشقة به والشريعة أربعة كان مشقة على الأمة هي مشقة صراحة. ها؟ والله هي على الأمة أربعة لكن أنا ما أعلم بها لأن حديثة ما يصح وفيها مشقة صراحة. ولو كانت فعلا يعني سنة أو مأدبة شرعية مرعية لا بينها النبي صلى الله عليه وسلم خليط الأخ أو الصحابة. الحديث لا فيه مجاهيل فيه مجاهيل فيه مجهولة لهذه الوجه فيه إسكار فيه اتقاع فيه يعني خاف الحديث لا يصح. بل ذكر النووي في المجموع ورحم الله النووي شيخ الدين رحمه الله رحمة الواسعة لو أكمل المجموع لكان كتاب عجيب. يقول اتفق أهل العلم على تصحيح هذا الحديث. ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود من حديث جابر. حسنًا. أيضا يستحب له هذا الطلق على الناس الذين إذا أراد أن يقضي في فضاء بعيد عن أنظار الناس وكان في الدنيا وما يسمى الآن حمامات ظواهر مستورة، لكن في فضاء يستحب أن يرى بدنه لا عوض يستغنى إنسان خلف حائش أو متستر بشجر أو بأحجار ولم يرى، لكن ظهر منه رأسه ظهره لا يستحب أن يستثر وأن يستثر وأن يبعد. قال عليه الصلاة والسلام يبعد حديث النبيل والشعب المخالف صح من هذا، وهذا حديث لا كان يبعد. فهذا هو هذا عند القضاء على الغائط يا مشاهد الغائط. أما الغائط فلا، لك أن تقول أمام أن يعني أول نقطة لكل في سهر المكان تموت إذا ما استثرت في مكان يجزي الغائط لا تغير كما سألته الضوء إذا أما التغوط فلا. والدليل يا محمد أن الدعاء على مثل هذا الدليل عليها أنه عليه الصلاة والسلام عليه فليه إلى اليمان يقول يقول أتى عليه الصلاة والسلام في بعض قوم فبال قائمة وكنت عند عقل به فالضوء لأن الضوء يا مشاهد ليس لي واقص خلافا للغاية. وأهل العلم يرون التحريم لمن يقرب بغائبه وفيه ريح أو صوت، وهذا ما يحصل للأسف في المراحل المتسلسة المنصوبة المشهورة في بعض الأسئلة الأشياء ما هي مرافقة إلا ربما يرون الثانية الباب نفس المنصوبة في نصب التسليم بوض مشهور ونسمع أصوات على ما يحرق ولا أعلم ولا أبو أن الواحد من الناس يدخل وأنا أعلم أنه لا أعلم الناس فيخرج الأصوات والقاعدة من خوارق المرومة الحامل هذا الكلام في البول عفوا ان يستتر ببدنه اما اذا اعتبر من نظره الى عرض ما هذا حرام ما يجوز. ويستحب استعماله لحديث ويستحب كتابه صحيح كتابه لا يجوز لا الحرام ما يجوز عليه؟ الحرام ما يجوز ايش ما يجوز؟ الصوت قوة الصوت اذا علمت ان الصوت وفيه كما من يسمع فليجب أن يتحرك. فكيف كان يا شيخ ما يقرب؟ ما يقرب نفسه؟ أراح يتحرك مثلا؟ ما هو واحد في الوراق لكن يتحرك الساعة الأشياء وما هو وسط يا أشيك حمد في الخطور يعني خاصة من المحلات الساعة الأول لكن يكون ينتظر ذهاب الكامل الحمد لله في مؤسسة هذا الخطور في خلاف العلم الآن اختصار لكن تستحب الإنسان على فصل المحسور عن الإنسان القرية الحار ومع التحام الناس أصل في مستاجة كبيرة مثل العامين مثل العشرين نقول رغم أن يتوقع القاس أو أرحم المراحل بعيدا هل يمكن إصطاقا أو أن يلعن الناس هذا؟ نعم. ويستحب الستار بحديث أبي هريرة قال من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود. الغائط قلت لكم يستدر منه استحباب أما العروة فهم يرقوا فهل يجب أو كشفه لما العروة غلق ولو أو لم يتغلق لكن هنا يقول من أتى الغائط فليستتر نعم بني على استحباب المسامة كان لا يتبهن لا يجي أخير ولا أشبهن يعني يبعد إذا كان في قضاء في فلاة في رفع في مكان يبعد حتى لا يراه. نعم. وارتياده لدوره مكان ضخوة وارتياده لدوره مكان ضخوة ضخوة رخوة رخوة حديث الرأي لينا هشا لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لدوره رواه أحمد وغيره وفي التبصرة ويقصر مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول فإن لم يجد مكانا رخوا أرسل ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. قال يستدعو من بوله يعني مكان أخرى أي هشيء رخ مثل الرم حتى في الحلال الأولى إنه يكون زي العود يمكن في الأرض يعني إليه أو صلى للإنسان إذا بايع أو صلى يرتد عليه قول يحسب عليه فيكون عليه تنجيس رجاء يرتد عليه النجس هذا البول. والحمد لله وإن كان لا يصح فهذا الأدب مطلق عليه. قال وفي التوكل على كتب الحنابلة ويقصد مكان العلو يعني إذا كان من المجرى أنها تتبول في مكان عادي حتى إذا ما تبول انحدر البول انحدر وبعد ما يصل إلى السكة عليك. قال لأكون يحضر عنه البول فإن نجد مكان الأخوة وظاهية المهملة يجب التكليف يعني كسر طمح وكسر رخوة ورخوة ورخوة يقول إذا نجد مكان الأرض الأرض إذا يكون في مكان يصدر أو على صخرة أو في يعني مقيم مبلغ أو مكان يقول يسقط ذكرة. لما؟ لأنه إذا أسقط ذكرة كان أبعد أن يسد الدور يعني ليس كذلك بل ويسقط ذكرة بحسبه بحسبه إذا كان يعني قريب أو بعيد هو يستطيع أن يجاري مشاكل الدور هذا. قبل أن نتجاوز هذه المسألة أيضا يا أحمد والله هذه مراحل وتراحل تسمى في الحمامات الحديثة فهذا الكلام هذا يقولونه ما كان في مراحل المراحل الجديدة هذه ما كان له لا يبقى مثلا الكراسي الآن بعض الناس أحمد والله يعني يقول الصور حتى قليل إذا يعني إنسان تفوق وتفوق بالتس على البول أو الغائط الإنسان يكون حريص في هذا حريص ثانياً ليس مشطة يعني الآن أسجار البول والغائط الإنسان ليس شطة ليس شطة في الصلاة شطة في الصلاة الطهارة يعني ما يقدر على الإنسان ثم مثلا هل يعمل ما لا يعني التلوث بالنجاسة غير قصدًا ما هو لكن تخلية النجاسة ليس الصلاة شرط. فنقول إذا مثلا عند الإنسان إذا تغوض في المراحل هذه الصناعية الحديثة أو كان يرتد عليه فليس وقع هذا فليس وقع يتوقع. ثانيا ثم نتكلم عن مسألة الانتقال من مكان لمكان وهي ما أيضا موجودة الآن في الكراسي الخارجية تسمى وحسب أنها خارجية فنتكلم عنها إن شاء الله. يستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل بدنه أي من حلقة بوله فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام من فوقه ويمر به والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء. هذا الكلام لا شك أنه يعني فيه الخطأ لكن يحتاج الإنسان هو مكروه هذا ليس له شيء والتصحيح يحتاج الانسان وكون الانسان نفسه يجي نفسه طبعا يقول عليه الصلاه والسلام ان احدكم فلا يتسنى براه باليمين والروايه لا يتمسح العبره كافيه. اصل البدع هو ارتقاء الذكر بالجسم اذا اغتسل واصله هو موضع حشره ولياتي الانسان يضع النصف مثلا نصف الباب ولا تحت فوق أخر الذكر ثم يسد الجلد ويبرر بعينه على الساحة حتى يقضي رأسه حتى يقضي البول المحتبس في القضيب في قضيب الذكر. وهذا ليس في كل شيء من البدع من البدع. لكن أقول صراحة بعض الناس يحتاج وهذا يحصل بالنسبة لأنا غير صراحة بعض الناس يحتاج هذا أنه هو الحق والله إن حس بعض الدول في قضيبه فليس حاجة أنهم يعني يدبروا قضيبة ذكرة فأقول نقيدة دول نقول الحاجة الأخشى نقول الحاجة شخص عيس فتصبح وسوى سعيد ودريع هذا يقول الشيخ الإسلام قيمة جميلة سواه يقول الذكر كالبرق مر الهيمة فالذكر كالبرق مش كما قلت له العلاقات هذا كان الشيخ صار دائما يذكرها الذكر كالبرق ان حركته لا وان تركته قط ان حركته لا وإن تركته قط. أيضا هذا الرجل الذي يقول أنه في حاجة إلى خراج الضوء فعاصي وربما يقول أيضا أن كلما يعني مسحت فيأخذ ما ينتهي. لكن بعضهم يقول لا أنا أنزل في نفسي خاص أنني إذا ما يعني فهمت وأخرجت يأخذ كمية سريعة ثم بعد ماذا يقول لا كما توقفت إذا حرقت ودرت فترى قليل وإن تركت قط. لكن أنا أنزل نفسي إذا ما تبولت ينحرش بعرضه بطريقة أخرى يقول إذا تهمت حاجة طريقة البداية بل تروها. نعم. ويستحب نكره بالمثنات ثلاثة أي نكر ذكره ثلاثة ليستخرج بقية البول منه لحديث إذا بال أحدكم فلينسر ذكره ثلاثة. قريبا نكره هذه المسألة الذي أعرفه أنا نكره جلد الذكر بقوة وشهوة جلده بالجلد وذكر أيضا الفقهاء وذكر أيضا الكتاب وذكر أيضا المجلس وذكر أيضا الوليد من الأثير. لكن وجدت سيرا الشيخ سيرا رحمه الله نص على أن المفعول بمعنى أن الإنسان بقوة يعني عراق بتقوى عراق ويخرج يعني بقوة داخلية يخرج هذا المدفع لا. فما أدري من يفعل مثلا شبه وجه الشيخ ذكر الشرح الممتع عن هذا التفسير تفسير المثل من يفتح المثل هاشم حمد انت لما نقول مثلا الفقهاء واهل اللغه تبحث عن كتب الرساله وغيرها عن نفع والفقهاء يحملونه على طبعا نفس لان نفعني فلا يحب لهم ونهارا غير انتهارني انتهر وانتهر ما أش يعني على معنى فالرقاة يقول لك الذكر شدة وقوة شدة وقوة جدة مو حتى لفظ وشيء يقول لك الذكر يمتع رحمه الله يقول هو يعني يقول على الحراف يستعر قوة داخلية يتعفق فيقول جدة والحديث فيه لا يصح وهذه من البدع عن نفسه هذا كمان نعم كلام جميل لكن هو مضر هو لا حتى من الذكر من البدع بحيث انه اللحق في المضر يعني يبقي يعني يتبرع الى الله والسلس لان كان ترى يحرم نفر عند البرود يصاب الثلاث هو نعم بالطبع لا يمكن الثلاث هو انه ما تناول ثلاث فقرات لا تجر لا ما ويستحب تحمله أنا ويستحب تحوله من موضعه ليسلم في غيره إن خاف تلوثا. نعم إن خاف تلوثا وكان الآن تبولا تبولا في المدى وراء أن يستوزيا أو يستثمر فإذا طبعا ما في سنة لها الصراحة ولا دعنا فيها، لكن احتاج وقال التنبؤ أنه إذا احتاج بالماء يرتج عليه أو تنبؤ أو يعني يجيب انتشار البول أو القارب ينتقل إلى خارج. تمام. وأقول الآن إذا لم يخف فليس للقرعة بشيء، وهذه الحمامات الفرجية ليست بشيء، ليست للموضوع بشيء، وإياك إياك تقول المريض الطبيعي يحتاجها، هل يحتاج؟ يحتاج حمام كرسي طرجي غيره أشياء بعض الناس هو ما يستلزم راح الحمامات هذه، يعني أعرفها الطبيب قبل في الحمام الطرجي في تغمضها ما تريد وليست من داعب العرض، لا يمكن أنها ما تدلك، لا يمكن أن تقل، بل أرعى على أوقات أن الإنسان ينتقل منها إلى الحمام الثاني والكرسي الكرسي يكون صعب الطبيب أقرب إلى التلعون. والأرض والكهرباء والفجر هؤلاء ما يعني يرعون للنجاسة الفورمة البتة، وتكون البتة ربما موضعت هذه اسمها قلت الثاني الذي للأسف حتى ضريقة الأمور وضحكه للماء شيء مخزي أطول موضعت والله أعلم كما لا يقع فأولا تمستكنا بالكرسي الأول ولا بد أن تسروا ما تسروا هم يبرقون من البعيد على الكرسي الأول ويقومون أحسنوا يعني طريقة لهم طرق طريقة لهم ربما جلست في الملاذي الآن سمعت أن الرب الآن في مطاراتها ومناطقها ومجاعاتها وحضاراتها وحضاراتها ما يستخدمون في الملاذي يتفوق أمام المدراء والصبار وهؤلاء أمام رجل راحل أمام بعض يرى الشرق أو يعطي رهيطة رحرة ويتفوق وقال ويسب استحقه فالتقوى قدر قدم آلك نعم تقول كان جاوبت يعني أصبح الآن من ملاك المساك والحضارة والحضارة والإنسان يتابع أنا أرى من التشبه ما دام مراحل المسلمين العرب باقية فلا يستحسن إذا احتاج أبو جد هو ملك احتاج لا يسوي كفر إذا حاشا أما أصبح سمع سمع والآن أنا أجد أن فلاد المسلمين في هذا البلاد أكثر محل هذا أما محل عربية لي مدينة الحوشة وأصبح العجب هذا ما تفضل العالم العجب فنقول أدبا ما هي المرأة في مرأة الرجل أكثر الفلاتة أكثر الفلاتة الرسمية هذه مرأة سبحان الله مرأة فليس لنا أن نشر ذلك الطوجين لا استنجائي في مكانه لئلا يتنجس ويبدأ ذكره ويكر بقبل ويبدأ ذكره ويبدأ ذكره ويكر بقبل لا بكر يا ذكر أنا ما فيذكر ذكر رجل وذكر بقبول لئلا ويبدأ ذكر وذكر بقبول لئلا تتلوث يده إذا بدأ لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالذكر هذا يقولون الذكر راشد كما طيب رجل يعني في السنة راح يعني أن يبدأ بالذكر أن يغسل الرائد قبل البول لا ربما يستلم هذا شيء ملموس فيبدأ بالقبول واضح يبدأ بالقبول لكن على نواحي الفرجية لها طريقة ثانية تغط الماء مهل مهل مثلنا فقط فما يفعل حاجة فنقول تجاوزنا أما البدر فلها عابرة يعني مثل رأس الدين ها فيقولون تقاس الرجل لكن نقول هالكلام بعيد وليس جسم ولكن آداء كل ما كان فيه توخي للنجاسة المعتبة شرعية معتبة شرعية تدعو إلى الاحتراف للنجاسة طريقة آخر سبحان الله عز وجل في باب النجاسة وباب الخلاء نقف مع مسائل وأبواب في الخلاء أي دين من هذا سبحان الله قال والطيب والمرأة الطيبة لرؤيا تارة الغارة لربها فيقول تبدأ كما تشاء من قبل أو دبر نعم وتخير ايش طيب ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم إلا لحاجة لا دراهم نحوها وحرز لمشقة ويجعل في السخاء من يحتاج لدخول به لباطل كف يمنى أقول تراحل كل إنسان من الخلاء يعني ما يعرف الصبر، ما يعرف نحو الخلاء، يقول الخلاء ونحو هذا الفضل لا يسمى خلاء، لا لغة الصبر لا يسمى إنسان خلاء ربما الخلوة في كل إنسان، لكن تجد هذا يحوي حالك تحت صخرة أو شجرة أو شيء في الخلاء الفضاء في المتاوز مثلا، فيسمى المؤمن المكان الذي يريده العلم فخلاء يأخذ حكم ايش؟ المتحار مثلا بالجملة يأخذ حكم ايش؟ المتحار. قال ويطرح يقول وهذه الرواية عند الإمام أحمد والرواية الثانية أنه لا يطرح يقول شيء فيه ذكر الله، ذكر الله ليس يعني الشعر والتسابيح، شيء فيه اسم الله له الله عبد الرحيم عبد الإله مثلا الإله اسم ناقشناها يا الله ناقشناها يا الله ناقشناها يا الله ناقشناها يا الله ناقشناها يا الله ناقشناها يا الله والله سبحانه يقول لا إله إلا الله لا يقول لا الله إلا الله لا يقول لا رحمه إلا الله لا إله هي الصفة أو الفصل ها وإن هي الأسماء سموها كما سموها الله ليصوم سموا حجر إلى البقرة إلى لكن الله يقول سموا مقصود هذه آلة الله سماها فترى لكن الألوهية الصفة ها الصفة الألوهية المحققة ما هي إلا لله فالعرب عرف معنى لا إله إلا الله لأنه راح سبع الصفة عن ما سواه وذكر سبحانه وتعالى ثبتها هذا على يعني على مثلا يا فراق ولكن في رجل هذا أن الإله ولهذا نقول إذا لا يسمى الواحد إلا عبد الإله كما صفة صار حكم ايش؟ عبد الرحمن وعبد العزة وعبد الحكمة ما يجوز وعبد غير الله ما يجوز وهذه الصفة غير أي صفة صفة استحقاق لأن لله صفات والمخلوق صفات الإنسان رحيم الله رحيم من الإنسان لكن الإله الألوهية صفة استحقاق ما تكون إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى نحن فرجنا فرع أخرى فالرواية الثانية عدم الكراهة بكل شيء وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان دخل خلع خاتمه والرواية كان يضع باطل يعني يقرب ويضع بماطل يده وبالرواية كان ينزعه من إسراء ويضع بيمينه وهذا المعنى هل يضع بيمينه يعني يسر ولا قبرا نقول لك لا يحكم هذا شهر شيء بل ما في دليل لهذا وقت عدم الكراهه عدم الكراهه اللي يريد الله محفوظ محروس ما يلزم قال غير المصحف وسبحان الله غير الاولى نزال الوصاف يقول ما يقول به عاقل ان احد يجوز دخول المصحف على جد من يقول به كل مصحف وقاصر على حفظ مثل القران بقلب تحفظ القران يقول في قلبه وتقدر تحمل القران اليه إذن يقول ابن جابر بن صالح ولا يتوقف في هذا عاقل ما قال عالم عاقل ما ينبغي متابع حرفه هو اجتهاد من الشيخ ما لكن للاسف نجد هؤلاء يعني الظاهرين غير اخر انسان نور ولا يتابع ان يتعبد الله قربا ويخشع قلبه ويقوم بها الليل لا عشان ناظر ويخطي وبينهم هذا ليس فيها سنه وما فيها تحريم هذا الدليل ويعني انه صاحب اخر صاحب سنه يقول أولا ما في عقل ما هيك من النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني يقول في هذا عاقل بالنسبة للكرم يكون فيها آية كاملة إذا كان الآية على خلاف نذكرها إن شاء الله حتى أخذ الآية الواحد يحفظ المصحف مثل الجلد إذا قرأ المصحف مثلا سنة آية تكتب مثلا على خلاف قال وقلبها غير الخطأ مثل يعني كلمتين كل من قال آية تسمي وآية الزيت هذه يعرفة آية وكانت آية رحمة لكن معنى لا كان حكم المصحف كان آية يقول الله أعلم إن كان بعض آيات القرآن فما يجب أن يحكم بها تلقى آية ما يجب أن يحكم بها نعم طبعا هو الفقهاء قال إذا خاف عليه خوف طبعوا عنهم يقولون مثل زي أنا يقولون في دار الحرب يخشى منه يؤخذ من كهرب فيعني من تغيير القهار تخطر ثم نرى في بعض الإذاعات وأشياء الكهرباء يقول القرآن فتخشى عليه هذه ضرورة لا تفصل بخشية ولكن ومنه ومن بعض الفقهاء والبيوت وغيرهم جاءت يقول ايش ورجل يخشى سرقته وما معه ايش قيمة المثل ما يستطيع يشتري هو بحاجة أو بالطرف فالمروة أن يكون مصحة ما يديه وليس أنه يكون المسجد كما يشتريه فهذا يقول إلا الحمد يصطرفه إلا الحمد أن يضع المصحة بعيد عن المصحة ولا يختفل وكون يؤخذ مقابل أنه يريد أن يحفظ ولا يحفظ الله أنه يضع قلوب أن يمارس المصحة كل جهد ويقوم إلى وجه الناس يستطيع إن شاء الله يشتري وأحب أن سرقات طويلة وفي طرائق الآن جدها يعني فجر الكباء المستقبل يدخل السنة يعتبر أن يطبل الذي بعد المصحف يدي حتى إذا منتهى فتر لأن فيها كما حد لا دراسة المياه الحمام لا دراسة المياه هو الذي دخل ويقفل عليه في الأرض لا دراسة المياه استكمال قتل الكلام في الرياض سبع ليلة إلى الله والحمد رسول الله ما هي آية؟ ذي العناوين مثل عبد الله الى اسماء لي يجب ان نعرفنا ذكر لحتى القران تكون ايات القران الى هذا ما هي السياسه بل ما احنا ضغط عليها وكان الحنابله الاصحاب يتاخرون يرون المشروع عنهم الكراهه والروايه المنصوص عنها المسؤول عنها قال لا بأس هكذا وصف عليها الامام احمد لا بأس ويكره استكمال رفع ثوبه قبل ذنوبه اي قربه من الارض بلا حاجه فيرفع شيئا سيئا. لان رفع الظليم او كشف العوره هنا قبل ان يذنب من الارض كشف بلا حاجه وكشف العوره الاصل فيها الكراهه ما يمكن الانسان ان يكشف العوره فهو يكشف الوظائف لا كشف مقدار ما ليس له فيه حاجه فيكشف وهو يذنب الارض كلما يسحق يعني يتم فشكو عرضه وعند جالس على هذه الثوب يقول يقرأ استكمال رفع ثوبه قبل ذنوبه يعني يغسل ويرفع ثوبه وهو نعم ولعله يجب ان كان ثم من ينظره قالوا في النور طبعا اذا ثم من ينظر فهذا ايش حرام نعم ويكره كلامه فيه ولو برد السلام وان عطس حمد بقلبه ويجب عليه تعليق ضرير وغافل عن هلكه وجزم صاحب المضي عن هلكه وجزم صاحب المضي بتحريم القراءة بالحش وصفحه وهو متوجه على حاجته. قال ويقع كلامه فيه حيث تم فكره يقول يعني بمقابل الضرورة ولا بمقابل الحاجة الكهف في مقابل الضرورة ولا في مقابل الحاجة في مقابل الحاجة أما تحريم مقابل الضرورة يعني الإنسان يكره له أن يتكلم في الحمام والكلام على نوعين كلام هي ذكر الله يذكر الله يحمد الله يسبح الله وكلام آخر لا يذكر به الله أولا الأئمة في الثلاثة هذا الإمام مالك أولى كراهة والإمام مالك المنصوص عنه أنه ما يرى كراهة والإمام أحمد له رواية ولدون كراهة لي ومس إليه في أحد الهلال معه الذين يرون أشراء لهم أدلة أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قبل الدخول اللهم اني اعوذ بك من خبثي وخبائث او يقول بسم الله فيقول الذكر قبل الدخول ولو كان له ان يذكر الذكر في الحمام في الخلاء في المعاصي اقرب ما يكون عند قضاء حاجه اقرب ما يكون اثنين ان المراحل مساكن الشياطين ومعاويها بل على الخلاء الصناعي لبعيه الله ستر ما بين وراه بن ادم والجن قول حديثكم ايش؟ وبني ادم ان يقول بسم الله. اذا فيها يعني جلسه في مواطن الشياطين وما ثلاثه حديث عند مسلم هو قوي ويفسره حديث عند أبي داود. حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه الصلاة عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث مسلم ما رد عليه. وأنت تعرفون رب السلام سنة كل واحد واحد ترك الواحد في المقام يعني يقول على أنه حرم السلام في إيش في المقام هذا. حديث أبي داود يقول قال وخار عن سفاة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال للرجل إني كرهت أن أرد عليك على أن يتوضأ بالواحد وأنا غير طاهر. فالمعنى هل كان منعا كون الذكر في الخلاء ممنوع ولا كون عليه الصلاه والسلام لم يكن على طهاره؟ طيب بعض الشراح يقول رد على الصلاة والسلام في نفسه والكلام هنا يقول في معي كراهة أي حاجة سمعت أن الآن واجب أن يقول الذكر أن يختار النبي عليه الصلاة والسلام أنه رد عليه وأصبح عند ظاهر الشرح ظاهر عظم الحديث والشباب الذين حققوا من هذا المعنى قالوا لا توضأ ثم رد عليه. الواجب عند الاصوليين يمر على التراخي يمر على الاستعجال قال لا ما يحكم الواجبات على هذا الشيء فانت سببت عليه وكنت انا مخصوص مثلا او يعني استرجع او اطلع على او ذكر ثم على وليه ورديت على الاصوليه تقبل هذا. فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم ابن داود فبين له العله قال فرحت ان اذكر الله على غير الظهر وفي الواية عافش وعلى غير الظهر تبين هذا واضح جميل. طيب لا حال قضاء حاجة حال قضاء حاجة ما شو رايك عند الظهور هذا دليل لهم ايضا يقول الظهور ويقول الذكر قبل ما الدخول عند خرج قال وقف فعلى قرون الله ذكر محالة دليل لكن الآن أخطوها بيلة القرون لأن الأولى إيش الكرام الذين يبقوا الكرام مثلا حديث عائشة تقول أولى طبعا حديث ذكر الشيخ فائز وقال الحديث الذي ذكرنا قبل أنه قبل الدخول يقول بسم الله أول ما هو إلا أبيك وكله وأخذك هذا لا يدل على لا يتنصف المسلم يحتمل ذكر بين قياس الشريعة أن لك ذكر تقوله قبل الدخول ولك ذكر تقوله بعد الدخول ولك ذكر تقوله عند الوضوء لله ولك ذكر تقوله بعد الوضوء مثلا. فالشريعة نصت على أذكار على أذكار يعني في حالات أوقات معينة وهذا ذكر الشيخ العيد ذكر ما يهمه هذا من أدلة القوم أن يرون كراهة لأنه عليه الصلاة والسلام ما ذكر ما ذكر أذكار قد قبل الدخول في الصلاة. الآخرون حديث مسلم الذي لا يرون كراهة تقول عائشة كان عليه الصلاة والسلام يشكر الله على كل أحيانه وهذا محمول حتى ترجم له البخاري وإذا محجر عند التفسير شرحه فهذا رد على من القراءه الذكر من القراءه عند الوقاع. وحديث انس بن عباس يقول عليه الصلاه والسلام ونحن اذا تاهله فقال بسم الله اللهم اجعلني من الشيطان الرجيم رزقتنا ففتر منه ولك لم يصيبه الشيطان ولم يؤذي الشيطان ابدا كما قال الحافظ. هذا حال ايش الجماع يعني وقت الجماع عند التعري مثلا وربما يكون حبسك عن ذكر الله هذا مقام اقرب من مثلا الشيطان مثلا. وابن حمد يقول ايضا في رد يعني إذن بعضهم ليس للقوم الذين ذكروا أكراها دليل قوي لحديث الثلاث ونمر صراحة. وحديث أبي داود بين مجمل هذا العلم من عدم تسليم النبي يبقى مع الرجل أنه لم يكن على قرارة. يبقى الإمام أحمد الرواية موصوفة أرجو يذكر الله قال بحسب أن جمهور التابعين أن يهدون هذا حمد المسلمين ذكر عن الرجل يعكس يحمد الله قال هذا مثل الشعبي وإذا الظهير النخعي هؤلاء أستحق أنهم النقولات بالجواب. لكن الذي ترتاح له النفس من ثلاثة الله سبحانه وتعالى ثلاثة الله سبحانه وتعالى الحديث عائشة يعني يقولون أنه قلت الله سبحانه وتعالى على كل أحياني أي في نومه وفي يقظته وفي كونه جربا وكونه عرفة صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم يرى أن الحائض تذكر الله تذكر الله وعفوا تقرأ القرآن فالقرآن أفضل الذكر. والذين لا يرون أن المرأة أو الجنب يقرأ متفقون على أن الجنب أولا خص الحائض إذا خشي أكثر يعني مثال آيات أو النساء يعني يطير بها الحيض والعادة الأسبوع ربما يزيد يقول من الفقهاء لك أكثر من هذا 15 من يصدق في الشهر يقول هذا الحائل الخشية لا أدخل الله لأنه يعني ليس موصية في هذا وفي الاجتهادية قال هذا حتى الذين أولى تحريم الحائل أن تقرأ القرآن قال إذا خالف أن يقول لك منها شيء من القرآن تقرأ تقرأ إذا من حائل تقرأ حكم إيش فخلاص دور الله نجد. هذه المسألة حقيقة مراجع فيها وإن كانت أدلة القول الثاني جيدة ووجيهة. وشيخ الإسلام ابن تيمية له قول حتى موقع العقل أيضا يشارك ويرى هو القول الثاني يقول أشد من هذا يقول للذي يقول الحافظ له أن يجيب المؤذن يعني شوف كلام عجيب غريب لما يعرف ولو قول اخر يسلطون بالصلاة حتى بالصلاة كان تذكر فهذا يعني كلام اخر يعني يقبل الكلام لكن هنا يكون شيخ الاسلام وقت الصلاة الحاجة وسمعت المؤذن لك ان تجيبه لك ان تجيبه واضح يعني الله اكبر الله اكبر الله هذا انت الان تضايقون الان ذكر الله الحمام لما تروى ابن الحمام ايش الكلام هذا الأدلة ما هي يعني ما هي بكلها إذا تذكر الله أنت طالب حال خلاء أن لا تمس ذكرك بشمالك الشريعة نزلت يدك اليمنى ما تمسه لفظ الله تبينه بنصوص أفضل ولا تستنزل بيمينه وبلغ والشريعة بينت في أحاديث في أحاديث صحيحة آداب الخلاء ما ذكرت هذه نص قليلا يعني كان أقول القول الثاني وجيه زي إن كان النص الثاني الأول تعظيما لذكر الله ليس إلا لا أحتمل يقول القول الثاني هو معرف يعني الإمام مالك ورواية الإمام أحمد وهو شيخ الإسلام والشعبي والنخعي والمسلمين وبعض العلم والطجيه إلي والله أعلم شو أما الذكر بالقلب كما لو عطس بالقلب يقول عطس حمد الله بالقلب هذا مطلق عليه ما أعلم بخلاف النشوذ لكن نجد من ينص من خلافنا الآن في بعض الكتب في هذا فاهم الخلاف في الذكر يا شيخ محمد الحمد لله تحكو الله عليك محمد أقص حال قضاء هذا والحمد لله لك الله على من يرى لكن القاتل مختلف عليه مختلف عليه وللمرأة أن تقرأ بقلبها حائل ولا لا وللجنب أن يقرأ بقلبه يعني يجري القرآن على قلبه على أما يتجنب حروفه ومعانيه فلا ماشي مثل ايش؟ القرآن إذا احتضرنا إلى المسجل هذا يقول لا تطلب القرآن مثلا يقول لا لكن لو أدخل مع درس علمي، أدخل مع موعظة ها يسمعه على قوة يرى أدخل ترى لا مما مما يقول ما إلا هذا لا لا لا يكره بوله في شق في شق لا في لا عفوا قال إيش ويكره كلامه فيه ويجرد بسلام طبعا ولو ذكرنا ثلاث يعني حنابلة يعني عقف حمد الله عليه بقلبه ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن الهلكة طبعا الضرير والغافل أي ضرير الذي ساعد عليه أو حفراء أو فراء أو غافل صار غافل عن عقرب عن داب عن نار عن شيء يجب لأنه ضرورة قال السؤال هذا ضرورة يجب يعلم الذي يتكلم السؤال الأئمة الثلاثة وقول عند بعض المالكيين وكان اسم مالك ان هذا الكراهة ذكر الله مكروه محمد مكروه وكراهة تتبعها ايش؟ الحاجة والإنسان قال رسول الله حال قضاء الحاجة وابنه مثلا لم يلعب ويريد ان يدرس أليس هذه الحاجة؟ يقول يا فلان يا محمد يا حسن أدرس مثلا أو كثرت حركته أو يؤذي أبناء أخوانه ليس عن باب الضرورة إذا ضرر قصير يعني حكم حاجة يا فلان كف عن هذا هو أثناء صباح العلم الثلاثة يروى الجنة يعني حاجة فالمسألة يمث يعني مسألة ليست بهذا يعني التحذير بفضله فالإمام أحمد نص عليها أي لا والعلم الثلاثة التابعين ويكره الغلو في شق بفتح الشين ونحو كسرد وهو ما يتخذه الوحش كسرب كسرب وهو ما يتخذه الوحش ويبدئه بيتا في الارض طيب عن يقول وجد صاحب النظم في تحريم القراءه في الحش والحش لغه فعل اما الحش لا مدخل وصدقه وهو متجه على حاله نعم ويكره الغلو في شق ونحن انتصاب وهما يتخذ القرص وما يتخذ السلاح الوحش والذئب وبيتا بالارض والعقرب والذئب كل ما هو يسمى شق فالسرب حقيقه هو اكبر قال ويكره ايضا مر باناء بلا حاجه قبل هذا الرجل اما هذا في سرب ويسمى عندنا الان بارعه البارعه هنا ثلاثه وان كان بعض الزهود ذكر البارعه يعني عوض عنده لكن نذكر ما ذكر هنا السرب وهو الشرق يقولون إما أن يكون فيه حيوان فيؤذى من البول هذا فيقول في المريض أو فيه جن مساك المآل الجن فتؤذيه ويروى في هذا أن السعد بن عبادة كان في الشام فبال في شق فخرج يكون الشياطين فقتلته ووقف بسهم وقتله يعني البيت ما استحضر يقول نحن الذين قتلنا سعد بن عبادة رمي الله بسهمين فلا نخفي فؤاده ونحن الكلام نحن الذين أو نحن الذين قتلنا سعد بن عبادة فرميناه بسهمين فلا نخفي نحن الذين رمينا ايش؟ نعم نحن الذين رمينا سيد حضرة سعد بن عبادة فرميناه بسهمين فلا نخفي فؤاده هذا هو حقيقة من المتقدمين ابن سعد في الطبقات وفي انقطاع ما يصح لكن لا يرجع هذا في علم ماذا الانسان يريد هذا الشيء وهذه الاطراف وهذه الشقوق هذه موجوده في الطرقات وفي المفاوز واراضي البلاغي حقيقه مظنه موجوده ايش؟ دواب عقارب اشياء مؤذيه جن فالدخول على هذا بعد قال لا وخوفا وامنا ولا يمنع ان الانسان يعاد ان حصل هذا مثلا الانقطاع شيء والاستئناف شيء يبقى السؤال البالوعه ادرجوها بعض الفقهاء فيها من البالوعه الموجوده الان في الحمامات فنقول هذا فيه نظر عندي والله اعلم لان الانسان اذا قال بسم الله قبل الدخول خلاص سلب من الشياطين في الحمام ان تؤذي هذا هو اما عقرب دام غالب يتاثر هذا ما فيها انا مجرى ماء ولا ياسى ما تعيش فيها المشكله صحيح؟ يحيى الدعاء كان في بلوعة واضح أما المزاهة المهورة قديمة قد يحصل فيها، لكن أقول بعموم هذه إذا يحصل العلة في الشياطين فقولك بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا يحرزك من الشياطين المغولين، لا هي نظرية. إذا النظر تخرج إذا يراك هو قليل حيث يراك ربهم في الحمام ما يرى، فمن باب أولى لا يؤذيك. آسف فهمني الواحد اللي فيقرأ يسأل ويقرأ أيضا الوضوء في إناء بلا حاجة فمستحم غير مقيد أو مبلغ. طبعا يقرأ في أثر عنه على الصلاة أنه قال عيدان إناء عيدان وحيد هذا عيدان غير العيدان هي حقة النخل تبغى وتصلح، وكان تحت سرير عليه الصلاة والسلام كان يقول. وقال الحاجة والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي عاقل في حاشية يقول هذه الحاجة بلا حاجة ما نحتاج إليها تقريبا بحاجة مثلها دليل حقيقة، لأنه يجب أن كان يتبول البول أمره هين كتعريق الحين إيش الصوت إذا مثلا يعصو يصعب وينش في حرج يا شيخ معتوه أنه يتبول الحمام أو بعيد أو يحتاج إلى طرق الباب أو يكون ضيف مثلا أو كيف ما أنت مثلا أو يحتاج إلى إزعاج سيارة أو مريض ذهابه للحمام مثلا فيه مشقة بطريقة أو آخر فتراه إيش يرى الإناء مأمون يقول هي يجوز هذا. نعم أقول مأمون والله لا أخي يا شيخ يكتب يقدر يقول ما شيخ هذا حالي أنا أخي الإنسان المسألة نحن نقول يجوز أن يفرج عنه إناء والحديث اللي نظر أنه عليه الصلاة والسلام يعني له إناء من عيدان وكان يقول لكن العلم يقول يجوز والله أعلم أن ذاك تقولني لعل علي أيضا كان له ذا يا شيخ ها؟ ذكر الله متى؟ حال الموت؟ ويذكر الله من الغرفة الغرفة ما يحمل يعني تقول ايش وضع على يميني ولا على شماله ويذكر الله ويقرأ القرآن ويشم على المصحف هذا ليس الحلقة لا وإذا دخل الغرفة بسم الله اللهم يعلمكم هو في العمر والبقاء لكن يتبول ولا ضعف ليس كل مكان يوضع فيه بول ثم خلاء أليس كذلك محمد؟ لكن من موضع خلاء يقول حتى لو لم يتبول إذا دخل هذا يقول بسم الله. نعم خلاء إذا ما كانت مثل المستورات الآن عند البنيات الجدر هذه فذكرنا احنا أنه يصلي إذا أراد موطن البول أو الغائط في هذا المكان قبل أن يشرع يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يأخذ حكم المراحيض والحشوش هذه والأحناف يأخذ حكمها من هذا الباب. نعم يقرأ أيضا بوله في إناء بلا حاجة يقول ويقرأ أيضا بوله في إناء بلا حاجة وصحيح الحاجة ليس لها معنى قال ومستحب غير مقير أو مبلغ يعني الآن التراب مكان إذا تبول أثناء الحمام أو كذا يحفظ التراب الرمل هذا البول والبول نجاح لا يجوز حقيقة لكن إذا كان مبلغا أو مقيرا ما حد الآن اسمه بلاط ها بلاط الآن سيراميك هذا أيضا ما يصح ما يجوز إلا إذا ما كان ها يجر الماء يدفع الماء يسرب الماء أما إذا كان لا نقع منقع يعني نقع الماء فلا لأنه فيه إيش يرمو نفسه وقلت لكم إذا أنا عيد تلمس النجاسة ليس حرام ولكن الصلاة يشرط لها النقاء من النجاسة مثلا الإنسان عياذا بالله مثلا في مكان أو مرحاض أو ما يسمى كذا تبول وهو يغتسل والبول عند قدميه ورقع هذا من قال بعد ما انتهى صار له شيء خلاص ترميها خالص مثلا يخرج لا طب نعم ونصر فرجه أو فرج زوجته ونحوها على المسألة مسألة تعيب أفضل يمينه بيمينه ويقرأ استبلاءه واستجماره بها بيمينه لحديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من القلاء بيمينه متفق عليه. يقول رص فرجه أو فرج زوجته ونحوها هذا يكره بس الفرج هذه مسألة ثانية ينقض الوضوء ناخذ بنواقض الوضوء، لكن المس المس باليمين يمس فرجه او فرج زوجه او فرج ابنه الذي تجاوز السبع سنين ثلاث سنوات ها يقول يقرا باليمين ما تاخذ باليمين مكرمه لقول عليه الصلاه والسلام حبيب ابي قتاده الاصاريخ الرجيم يتكلم عن حكم الاقرب اليميني واضح لي. وهنا كراهه يا مشايخ حال البول قال عليه الصلاه والسلام وهو يبول، واختاروا في مس الذكر لا تنظر الى قضيه نقل الوضوء، لكن يقرا انا اتفق معك على قول مس، لكن اريد ان امس فلان الناس يمس ذكره بيمينه لا تبدو حال قضاء الحاجة. هل نجري عليه الكراهة؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يستمع عنه ذكره وهو يبول. قال لما الكراهة قد تكون أشد يا شيخ محمد لما؟ قال لأن حال البول أحوج ما يكون حالة في أن يمس ذكره بيمينه، صحيح يا شيخ؟ الإمام فإذا كان ليس بحاجة ما في حالته فمسه بيمينه أشد كراهة، والدليل نص في حال البول حال البول. ونقول هذا كلام وجيه والتوجيه هذا والاستنباط عزيز حقيقة جيد، لكن نبقيه على الأصل نبقيه على الأصل، لأن حديثه سبرة صفوان أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم السلام رجل يتوقع حديث طلق بن علي لما هو بضعة منك إلى آخره، مبين أنه يشق النقل الوضوء ما هو لبضعة منك ما لها، ولا لم يبين عليه الصلاة والسلام حال كراهة في اليمين أو الشمال حال مس فيش في ترجع خارج قضاء حاجة. نقول لكن الاستنباط والتوجيه زي، لكن نبقيه على الأصل أفضل أنه ما في كراهة، نرى عدم كراهة في مس الفرج بغض النظر عن نقل الوضوء، أنه ليس ثم الكراهة في حال عدم قضاء الحاجة. وحديث أبي قتادة قال وهو يبول هكذا رواية قال ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها. قال بيمينه فيكره استنجاؤه واستجماره بها، أي باليمين أي بيمين الحديث كذا وكذا. السؤال المشاعر الإنسان إذا أراد يعتني بالاستنجاء وهو استعمال حجار من الماء الاستنجاء الماء لا شك أنه يستعين به اليمنى ولا لا؟ يستعين به اليمنى في أن يبقي غار ويبقي الماء يصب الماء على الشمال، والشمال يبقى وتمس فرجه قبلا وجبرا واضمعي هنا الإشكال. والفقهاء ما أجروا خلافا أو تشفيقا أو تضيعا في الاستنجاء، ولكن اختلفوا في الاستجمار، قالوا الاستجمار بالحجارة تبني إذا كان الحجر كبير. الآن يقول عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من القلائل لا يتشو لا يتمسح، ننتظر إلى طريق التمسح، والتمسح عبارة عن تحريك ولا لا؟ ها؟ التمسح عبارة عن تحريك، ما يمكن أن يكون إلصاق، يكون عن تحريك. قال ولا يتمسح من القلائل بيمينه. فإذا الحجر كان كبير قال يأخذ كرامكم الله ذكره بشماله ويتمسح فيها ويمسحه على الحجر الكبير هذا تماما ما في شك. وإذا كان الصغير فهو المحتاج، مما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبي عبد الرحمن عبد الله بن المسعود بن الوليد أن يأتي بحجار ما يعلم له السطور صغيرة، ومنها الروثة دلنا متقاربة إيش الحجار طيب هذا المعتاد في كان صغير فسار يأخذ الحجر بشماله ويمسك ذكره بيمينه ويمسح بشماله بالحجر، ولا يمسك الحجر بيمينه ويأخذ ذكره بشماله ويثبت ولا يحرك يمينه ويحرك بيده اليسرى ذكره بالشمال. ما شاء الله فيه هنا ما في آش ثانية عشرين في الثانية يأخذ حجرة بيديني هذا فعل جمرات قلب بيساره يمينه ويتمسح الحجر. نعم هذا من حيث مو قواعد هذا القول مذهول عند الفقهاء يقولون بأنه الآن يريد أن يتمسح بالشمال. قال ولا إيش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستجي ولا يتمسح ويدخل بيمينه ودعنا يأخذ الحلق بشماله ويمسك فتأه. قد يا شيخ قال وما في رأس قال عليه الصلاة والسلام لا يمسك أن يحدثك ذكره يمينه. هنا أمر وهنا نهي. الاستنجاء أب والنهي مقدر. إذا مرت من أمر فإيش فأت منه ما استطعت وإذا نهي عن شيء اجتنبه. هاي شيخ وهو يقول آخر يعني جيد يعني يقول حال البول الآن ما هو البول الآن استنجاء خارج عن طريق البول. هذا قول لي جيد لكن ما رأى هذا الشيخ تخرج ونجمع بين قولين هذا الصحيح. وبالحجر حقيقة نصدع بها الفتح لكن الوقاح مصروفة باتفاق واختيار يعني جزاه الله خير صحيح يعني يأخذوا لأن الآن زي ما قال الشيخ وقال يعني نجمع بين ولا في ثمة إشكال أخذوا الحجر بيدي مثلا الصخرة كبيرة وأمسكوا لك أعود بمسكوا ذكره بشماله ويتمسح فأنت تخشى التمسح تمسح بذكره والحجر ثابت. قد تقول الآن في يمين يقول مثلا ما ذكرت لكم آرفة أو قريبة أن الماء الاستنجاء نستعين باليمنى اليمنى في صفها فأنا استعين باليمنى في تربيت الحجر وتمسح بشيء باليسار ما في إشكال فأجمع ولا في ولا أقرأ ولا أقرأ. فقولك فهذا مذكور عند الفقهاء ربما يستحيح عندهم لكن هذا أوجه وأسلم وهو راجح. نعم طيب نكتفي بهذا والله اعلم وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا صاحب المسجد جاره قريبه في اوراق اسئله نقضنا على احاديث في الباب ضعيفه علما ان ثمه احاديث صحيحه ذكرت تقوم مقامها نقل مقامها كان ارتوى اللهودي رحمه الله يعني من الحديث أقول أن أخذ الأحلام وكان الوقت في الأحلام الأولية والقبل والأخذ مع حال الصبر كل واحد الكتب المرجع والمطار لماذا أنه اتباعهم من بعض الأحلام اللي خاف المطر رحمه الله فهذا كتاب الشارع الأحلام يعتبر من أجمل الأحلام ويسمى المقدس جمع الأقوال والأحلام الأحلام السنة وحقيقة يعني هذا الجواب لذكر الله جيد حتى الفصول المتقدمين حتى 120 عشر المتبارة رحمه الله في النور راه الأثر هم صحيح فكان يستجيب لهم البعض لما تعرفون هذا من نعم الله عليه يعني كان الجماعة هو الكتب جمال الله بيئة الحمدانية وكتب الحمدانية وحاله مطلق قبل ما تقول عن المثلة والأضرار وهذه فهم يعيشها بديها تمام لا يعني عدم وجود الحديث غير المسلمين لكن الذي يعيشونها كما حتى يقال أن القدامى في المغري استفاد شرحه على حفظ شرطي من صح أولاد القاضي ولكن عبر الآن يقول المهد المخطار يتنجي محلاجة في كل غيره يقل ما يحرج ويحرج العديد يعجوا قبل الناس هنا السؤال آخر يقول راح يقول لنا السلام على السلام عليكم فكلها هذا يعني يكفيه خلاص لكن هو إلى السنة إلى السنة لعباس الله عليه الصلاة والسلام صحيح لأربع تكبير وهنا العاقلين ثلاثة على الجانب يقول سبب أو إذا ما سمع الله من لما يقول هذا إذا عباس ما أكثر ثم نعرف الصراحة بينا فأكثر من تكيب وثم أكثر من غير مرة العمر ذكر وسمع أي دنيا هذا وبدو على الصراحة ثم يتفكر الله على معروفة كثير في العلم ولكن نصر السريع على الأشياء ثم أنا رجع تطيبه ثلاثة قال ابن عباس يبدل يا مروي عليه الصلاة والتكليم نحن على الاستقراء ثم يقول سبحان الله الحمد لله وهذا معنى أئمة الثلاثة على الشافعية في كتاب الأم حمله على التعجب وأعرض ثلاث خالق من العلم يوم قال كان على الصلاة إلى نهر التسبيح والذكر على الصلاة للتعليم إذا ما تعلمه فقلت يعني كل حديث رسول الله ما تعلمه ولكن ثلاثة على الوقاية من الصحيح يقول في اسم نفس الجاحة لسائل الوقاية فأن يسد ذلك لن يوم يوم يشهد على الوقاية عليك ويسد ذلك يا جاحة النساء في الوقاية هل يدرون اليوم ما هذا هو الذي يقول ما يعني ان يعرف ان هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي الحوض يعني أن تغيير الحال يعني بعض الأيام أن هذه هي بالنسبة إلى الحجر الحمامة وهو من الناس التغيير أشياء أن هذا النبي كثير من الناس وفي أولاد ما أعلم أن أخذ ذلك في النهار ليأخذ الشتاب شتاب الجنين ثم الذي يتنبع علمه من الدعاء وأيضا لا شك أن العالم الذي له تأثير في العالم الصغري يتعلمه من هذا العالم العلمي أو تأثيره في العالم الصغري كالنجوم والقمر والشمس والسماء والجنان والأشياء والشهور والحجر في الأرض من العلم في قوانين الله وقدره ولكن علم عند الله سبحانه وتعالى ونفع على الشيخ الإسلام الدين عليه الصلاة والسلام يعني أما نجرته ويسر كان هذه العلاقة بين العالم العلمي والسهل يعني لو أردت على المسلمين فقل هذا غير سبب أن يدعي الغيب أن يرجع إلى الله إلا عليه ورجع طريق آخر فكفر أن يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم فكفر أن يرجع إلى محمد والنبي عليه الصلاة والسلام خط القرآن هنا لأنزل كتاب على رجل راحية السنة لأنزل تقول وهو ظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك الحمد القرآن وهو ظاهر حديث لأن الله كله تكذيب لمن يدعي الغيب فمن اتخذ أن كلام الناس على الغيب كفر بالقرآن الذي أفضل دعاء علم الغيب وعلم الغيب ليس إلا لله سبحانه وتعالى ما الفرق بين الضرورة والحالة الضرورة أن يتوقع عليها غير الإنسان حالة الوقت لا يمكن أن يتجاوزها إنما في يعني سبب نفسه أو ضياع ما موجود فيه أو ضواق نفسها تحتاج ما أما الحاجة يستطيع أن يستطيع عنها الحاجة يستطيع ولكن على مشقة فيها مشقة يعني مصبر فيها لكنها مشقة وكل حاجة هذه العلمة وكذلك لما الأصول هم كلام جديد في هذا وتصدور الطروات وهذا في الأشياء إلى أكثر نحن كنا رجالنا عن قلنا رقاف الدب أنا قلنا إذا فعل الحج وروف اختبارات وحيد بكر إن شاء الله يعني ولكن يجب ان يكون هناك المبين وقال الذي عند بيت المراه لا خير بينها وبين حق الناس وراحوا بعد الدواء وراحوا بعد الكرم كما راى خير الثواب ثم يعني اخبرنا ان لم يتخرج به ان يقرا ثم لا يجوز ولا يتعلم الاسلام وهو دعا هذه المتهالكه حين تروح الوقت من الاخلاق ورجع نقول الوقت الشيطان لا لا اقول من تلك الطائفه انها الطائفه اذا الحمد لله تدعو من يعني